علامتنا يا سياج الوطن وقلعتنا، انت امي وبي وخي والقدم دم كرامتنا. يا غصن الزيتون الاخضر والعين اللي علينا بتسهر، يا غصن الزيتون الاخضر والعين اللي علينا بتسهر، يا صرخة الله اكبر عم تحضن جرس كنيستنا. الله الله يا مقاومتنا يا سياج الوطن وقلعتنا، شجر الصب طير سلاحك بالرصاد بيحمي ساحك، مع شجر الصب طير سلاحك بالمرصاد بيحمي ساحك، علي سيفك مد جناحك يحضن هالأرض لربتنا. الله الله يا مقاومتنا يا سياج الوطن وقلعتنا، انت امي وبي والقدم دم كرامتنا. يا شتلة هالتبغ المرة محليت للغاصب مرة، يا شتلة هالتبغ المرة محليت للغاصب مرة، فيكي أرض بتبقى حرة ونشرب ميتنا بعدنا. الله الله يا مقاومتنا يا سياج الوطن وقلعتنا، انت امي وبي وخي والقدم دم كرامتنا. عيونك عم تحمي الزعتر وعلى ايد العنب الاصفر، بعيونك عم تحمي الزعتر وعلى ايد العنب الاصفر، والتين العسلي والاحمر والضيعه وكرم ضيافتنا.